أشد حبا لله، ودعوة الأنبياء يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهارون كما قال الله ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ومريم عليها السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. والملك أوصاها بأمر الله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين من عباده قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. والمؤمن قال لهم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. والمؤمنون عباد الله تبارك وتعالى يصفهم الله عز وجل بأنهم اتخذوا عند الرحمن عهدا، فيوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، ويوم القيامة لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والمؤمن في خوفه من الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ودعاء العباد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وجنات عدن بوعد من الله تبارك وتعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. والأنبياء جميعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بهذه الآيات يأتي اسم الرحمن وهو من خصائص الله تعالى إذ لا يوصف به البشر. أما الرحيم فقد وصف الله سيد المرسلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى كان بالمؤمنين رحيما. والرحيم عندما يرد في القرآن يرد مع اسم من أسماء الله تعالى أو يرد متصفا به رب العزة والجلال برحمة ينشرها على من يشاء من عباده إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. أما عباد الرحمن يضيفهم الله تعالى إليهم إضافة التشريف، وينسبهم الله تعالى إليهم نسبة العبادة لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وسبحان الله، تأتي هذه الآيات في القرآن المكي بهذه الصفات الفاضلة التي يحبها الله تعالى حتى يتخلق بها المؤمنون قبل الهجرة وفي الهجرة وبعد الهجرة، وتبقى قرآنا يتلى في كتاب الله، فيلحق بالركب من جاء من بعدهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا تواضعا، يمشون على الأرض بسكينة وتؤدة ووقار وطمأنينة، هونا لا يتعالون ولا يتكبرون ولا يطغون على العباد، هونا لا يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، هونا لا يسعون فسادا في أرض الله، هونا مستجيبين لأمر الله إذا نادى منادي الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي الصفة الأولى في مشيتهم في الأرض وبربطهم بالأرض، يمشون على الأرض هونا. ربط الله تعالى بالأرض من مشى هونا استجابة لأمر الله، ومن تكبر وازدرى وطغى وبغى وعلى يربطه الله كذلك بالأرض. إن فرعون علا في الأرض، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. ليس من التسليم والسلام، وإنما من المسالمة، أي لا يخوضون كما يخوض الجاهلون. فأهل النار والعياذ بالله يعتذرون عذرا قبيحا لا يقبل منهم، وكنا نخوض مع الخائضين. والمؤمنون جاءهم التوجيه من الله، قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالوا قولا مسالما يسلمهم بالإعراض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما نزلت الآية خذ العفو، صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام عن أفضل الأعمال، فقال الأمين جبريل أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وهي الدرجة العلية. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبالعموم قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وبالعموم وقولوا للناس حسنا، وبالعموم وقولوا قولا سديدا. والمؤمن يحفظ لسانه، والأعضاء في كل يوم تكفر اللسان، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في مرضات الله يباعد الله بينه وبين النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القول السديد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والتقوى في السر والعلن، وخشية الله في الغيب والشهادة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدين، إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون ذم للجهل، والجهل في القرآن يقابل العلم وزيادة الإسلام، فإما إسلام وإما جاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا خاطبهم الجاهلون كما قال الله يلقنهم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين. نبي الله نوح يقول له الله تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي احذر. ونبي الله موسى يقول: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونبي الله يوسف يقول: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الله: فلا تكونن من الجاهلين. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون يقضون الليل سجدا وقياما، قيام الليل. وهذه شمل الصفتين، القيام والسجود. وإذا جمع العبد القيام والسجود كان قانتا بشهادة الله. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومرضات إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفر للذنب. وفي زيادة: ومطردة للداء عن البدن. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة كتب له الله قيام ليلة. يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا بين يدي الله. علامة الأمة المسلمة عباد الله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. من آمن من أهل الكتاب من النصارى قال الله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ومن آمن من أهل الكتاب من اليهود قال الله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا، يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وما من عبد يسجد سجدة لله إلا رفعه الله درجة، وحط عنه سيئة، وكتب له حسنة. ولما قال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. يبيتون لربهم سجدا وقياما. وتتبقى الصفات، فليكن في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ركيزة من ركائز هذا المسجد ودعامة أساسية في هذا المسجد منذ أن كان مسجدا صغيرا يتعهده بالرعاية وبالإنفاق وبالمساهمة بماله وبجهده وبجهده وبجاهه وعلاقاته، فكم ساهم معنا في هذا المسجد بالكثير الكثير. فرش المسجد قبل هذا الفرش، هذا الفرش تبرع به الإخوة في سوداتيل، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فرش المسجد قبل هذا الفرش، وكان يأتي إلينا بالمصاحف، فأكثر المصاحف في هذا المسجد تبرع بها وساهم معنا في مكبرات الصوت. وقبل الجمعة قبل الماضية كان الشكر من المنبر لمن ساهم بجهاز صوت مكبر صوت كامل، فكان هو وساهم وقدم لتسجيل القطعة، قطعة الأرض جنوب المسجد، وساهم في إخراج جهاز مولد الكهرباء، وساهم في التصديق بمحول الكهرباء، وكان يدفع أموال الترحيل للطلاب الذين يأتون من جامعة أفريقيا لصلاة الجمعة ولدرس التفسير، وأياده بيضاء على هذا المسجد مبكرا يأتي يوم الجمعة، ألا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأخ العقيد شرطة فتح الرحمن عبد الله جلال الدين قدم كل ذلك وغير هذا الكثير، فكم دعم خلاوة القرآن وأسس خلوه على نفقته، وكم ساهم في أعمال الخير. انتقل إلى رحمة الله، صلى معنا الجمعة الماضية وتفقد أحوال المسجد ولجنة المسجد وساهم بماله في التبرعات والإنفاق، ووعد خيرا بأن يوصل صوتنا إلى والي ولاية الخرطوم في حاجة لهذا المسجد، ولكن وافته المنية وجاء أمر الله وقضاء الله وقدر الله، وما بقي إلا الوفاء عباد الله. الوفاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحق على من صلى في هذا المسجد وعبد الله فيه وذكر الله فيه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة لأخينا فتح الرحمن عبد الله جلال الدين. فنتوجه إلى الله عز وجل سائلين الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره ومد له مد بصره، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم جازه بالحسنات إحسانا